بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب، فاللهم صلي وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجه واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا المجلس من مجالس العلم ومجالس الذكر، والذي نحتسبه وإياكم عند ربنا جل وعلا مثوبة وأجرا. وهذه المجالس لا زالت تأتيها بشارات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فمنها أنها مجالس تنزل عليها السكينة، وهذه السكينة بادية فيكم وعليكم، فليس وجودكم في هذا المكان كوجود الناس في الأسواق والملاعب والملاهي والمنتزهات، وتغشاها رحمة الله، أي تعم أهلها وتحفها ملائكته السياحة السيارة في أرضه. فأولئك الملائكة ليس لهم تتبع إلا لمجالس الذكر ومجالس العلم، فإذا رأوها نادى بعضها بعضا طريبين مستبشرين بها، فحفوا هؤلاء الجالسين بأجنحتهم إلى أن يبلغوا بها عنان السماء. والرابعة أن يذكر الله جل وعلا المتجالسين فيه، وفي مجالس الذكر يذكرهم مباهيا بهم مثنيا عليهم راضيا بفعلهم في ملائه الأعلى. والبشارة الخامسة أنه تجب لهم محبة الله، كما جاء في الحديث القدسي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيا وللمتجالسين فيا وللمتباذلين فيا وللمتزاورين في. والبشارة السادسة أنه يقال للمتجالسين في ذات الله، متذاكرين كلامه متدارسين آياته، في ختام مجلسهم: قوموا فانصرفوا مغفورا لكم. فنسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا هذه الفضائل والبشائر بذنوبنا، وأن يمن علينا وعليكم برحمته ومرضاته، فلا يسخط علينا أبدا. سمعتم يا رعاكم الله عنوان هذا الدرس وهذا المجلس، حول أعظم فتنة من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة، في أشنع البدع وأشنع الفتن وأفظعها الواقعة على بني آدم وعلى المكلفين. هذه الفتنة التي تتعوذون منها خصوصا ونصا في دبر صلواتكم المفروضة والنافلة، هذه الفتنة الشنيعة التي قرب أوانها وحضر زمانها، فعظم التأكيد منها أيما تأكيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن شر الفتن من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة المسيح الدجال. ما من نبي إلا وأنذره أمته، أنذره نوح قومه، وأنذره موسى قومه، ألا وإني أنذركموه. فكان أشد من أنذر أمته هو نبينا عليه الصلاة والسلام. وقال إني أقول لكم فيه قولا أو مقالا لم يقله نبي قط لأمته، ألا أنه أعور العين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور، ألا إنه أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة وإن ربكم ليس بأعور، فلا يخفى عليكم، مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مسلم عالم أو غير عالم، كما في حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين وهذا لفظ مسلم. فتنة المسيح الدجال فتنة عظيمة شنيعة، عدها صلى الله عليه وسلم من آيات الساعة الكبرى، كما في حديث رواه مسلم في صحيحه بسنده عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه، فإنه عد في العشر التي قال إن الساعة لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات، فذكر طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى والدخان والدجال ونزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسوف عظيمة، خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في هذه الجزيرة جزيرة العرب. قال وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تطرد الناس إلى محشرهم، تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا. من هو الدجال؟ وما زمانه؟ وما فتنته؟ وما مدة بقائه في الأرض؟ وما البقاع التي سيطأها؟ ومن هم أتباعه؟ وكيف سيهلك؟ وما المعصم والمنجى منه ومن شره؟ وهل هناك فتن أعظم منه أو أنه أعظم الفتن؟ هذه أيها الإخوة جمل عن هذه الفتنة الشنيعة الفظيعة، فتنة المسيح الدجال. نأخذ منها بما تيسر وبما يفتحه ربنا جل وعلا علينا وعليكم، وهو الفتاح العليم. وقبل ذلك ألفت النظر الكريم إلى فتنتين لا يبالي بهما كثير من الناس، خافهما علينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من مخافته علينا فتنة المسيح الدجال، على شناعتها وعلى فظاعتها وعلى شدتها. فما هما يا ترى؟ الفتنة الأولى الشرك الخفي، ذاك الشرك الذي هو أخفى من دبيب النمل، يسري في النفوس وفي القلوب وقد لا يلقي له صاحبه بالا. هذا الشرك الخفي خافه علينا صلى الله عليه وسلم أشد من مخافته علينا المسيح الدجال، مع أنه أشفق نبي وأنصح لنبي لأمته. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال ألا أنبئكم بما هو أخوفني عليكم من فتنة المسيح الدجال؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، يعني رياء وتسميعا وطلبا لمدحة الخلق وثنائهم، وهو الرياء. وخاف علينا فتنة أخرى أشد من مخافته علينا فتنة المسيح الدجال، كما جاء في الحديث رواه أحمد وبعض أهل السنن قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بما هو أخوفني عليكم من فتنة المسيح الدجال؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الأئمة المضلون. خاف الأئمة المضلين علينا أشد من مخافته علينا الدجال. والأئمة المضلون يشمل علماء السوء والضلالة وأمراء السوء والظلمة، لأن أثرهم على الناس أشد من أثر الدجال من جهتين، فإن هاتين الفتنتين لا يختص بهما زمان دون زمان ولا أناس دون أناس، وأما الدجال ففتنته محصورة ومقصورة على من يخرج الدجال وهم أحياء، بمعنى أن من مات قبل ظهور الدجال فهو ناج من فتنته، فيبقى النجاء من غيرها من الفتن. أما الرياء وأئمة الضلالة فالناجي منهم من نجاه الله وعصمه بإيمان وعلم نافعين صالحين. وفتنة الرياء وفتنة الأئمة المضلون يتساهل بها الناس وتسري إلى نفوسهم ولا يبالون. من هو الدجال؟ هو كاسمه، كذاب بلغ في الكذب والدجل مبلغه. هو من بني آدم، يولد لأبوين يبقيان مدة لا يولد لهما، فيرزقان بهذا المسخ، بهذا المسيح، بهذا المسيخ، فيقال مسيح بالحاء المهملة ومسيح بالخاء الموحدة من أعلى. فأما أنه مسيح لدمامته وشناعته في خلقته، وأما أنه مسيح لأنه ممسوح العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المسيح والمسيح كذاب ودجال، وكذبه ودجله يتناول ثلاث مراتب. فأول كذبه بادعائه أنه من أولياء الله، وسيصدقه من العوام والهوام والطغام من يصدقه، هذا هم الحين دون الدجال في ما يؤيدون به ويصدقون بأنهم أولياء، يتدرب الروس قدامهم يصدقون أنهم أولياء لله ويعتقد فيهم، ثم يزداد شره فيدعي أنه نبي من الأنبياء، لأن الله يؤيده ببعض الخوارق يمتحن بها عباده ويختبرهم ليمحص إيمانهم إلى أن يبلغ منتهى شره بادعائه أنه رب العالمين، ويؤيد بخوارق، وسيزداد في كل مرحلة أتباعه يكثرون، يخدعهم، يلبس عليهم بشبهاته وبشهواتهم. ومدار التلبيس على أمرين: على الشهوات وعلى الشبهات. والمعصم من الشهوات الإيمان والتوحيد الصادق، والمعصم من الشبهات العلم الراسخ المتلقى عن وحي الله والمأخوذ عن علماء هذه الأمة الصادقين الراسخين. هذا الدجال أيها الإخوة وصفه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ليحذروه ويتقوه. فأما خلقته فهو ربعة من الرجال، ليس بالطويل الفارع ولا بالقصير القزم، وهو أحمر البشرة، عريض ما بين المنكبين، غليظ الرقبة، أجلى الجبهة، ما هو أصلع، أجلى الجبهة، شعره قطط أي شديد الجعودة، أفجح القدمين إذا مشى بعد بين قدميه. أوضح صفاته أنه أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافئة، عنبة مفضوخة، دميم في خلقته، على عينه جلدة غليظة تزيده سوءا وقبحا ودمامة. هذا الدجال خطب النبي صلى الله عليه وسلم أمته يوما فخفض فيه ورفع وزاد فيه ونقص، فلما راح إليه الصحابة رضي الله عنهم رأى وجوههم متغيرة، فقال عليه الصلاة والسلام لهم: ما لي أرى وجوهكم متغيرة؟ قالوا: يا رسول الله، ذكرت الدجال فخفضت فيه ورفعت وزدت فيه ونقصت حتى ظنناه وراءنا في طائفة النخل، نخل المدينة، أي من شدة تحذيره ونذارته منه ظنوه أنه وراءهم. فقال لهم صلى الله عليه وسلم مبشرا لهم رضي الله عنه ومنذرا لنا، قال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، يعني أكفيكم إياه، وإن يخرج ولست فيكم، وهذا هو الواقع، فسيخرج الدجال والنبي ليس فينا. قال: وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. هذا عزاؤنا وهذا أملنا، أن يحقق الله دعوة نبيه ورجاءه أن يكون سبحانه خليفة لرسوله على كل مسلم. ومن كان الله خليفته، ومن كان الله حسبه، ومن كان الله كافيه، فيا سعده ويا عظيم حظه وأمله. هذا الدجال أيها الإخوة ذكره عليه الصلاة والسلام وذكر علامات زمانه، لأنه أشنع الفتن فلزمانه علامات وأمارات. وأجمع ما جاء في ذلك حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن النواس ابن سمعان رضي الله عنه، حديث طويل اشتمل على تفصيل ثلاث آيات كبار من آيات الساعة الكبرى، على الدجال وجل الحديث فيها، وعلى نزول عيسى بن مريم، وعلى خروج يأجوج ومأجوج. علامات زمانه أيها الإخوة أنه سيخرج على حين غرة، على حين غفلة من الناس، فجأة عليهم. ففي حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدجال خارج خلة، أي فجأة وعلى حين غرة وغفلة، بين الشام وبين العراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، ألا يا عباد الله فاثبتوا، ألا يا عباد الله فاثبتوا. اللهم صلي وسلم عليه. ما أنصحه لأمته وما أحذره لهم من هذه الفتن، أمر بالثبات ويناقض الثبات الخفة، خفة الدين وخفة العقل، وبئسهما لو اجتمعتا. ألا يا عباد الله فاثبتوا، اهدأوا، ارسخوا، والثبات بالعلم وبالدين. وأما الطيشان وخفة العقل التي هي شعار هذا الزمان، أترونها تزداد أم تنقص؟ تزداد أيها الإخوة، تزداد مع توفر المعلومات، لكن ليس فيها رسوخ. وليس فيها ثبات. والذي ينجي المؤمن من الدجال هو ثباته على دينه بتثبيت الله له. روى الإمام أحمد في مسنده وغيره عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره، هذه واحدة، وحتى تترك الأئمة خبره على المنابر، وهذه الثانية. يشهد لهذا الحديث حديث النواس في قوله: إنه خارج خلة. أترون الدجال ذهل الناس عن ذكره الآن؟ إي والله، لم ينسوه كما الموت لم ينسى وهو يتخطف الناس من بيننا، لكن الناس عنه في ذهول، أي في غفلة وفي تغافل وفي انشغال بالدنيا وبالمناصب وبجمع المال وبتكثير الأولاد وبالهياط على أنواعه وأشكاله. لم ينسوا الدجال كما لم ينسوا الموت، لكنهم عنه في ذهول وغفلة. لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره، وحتى تترك الأئمة خبره على المنابر، منابر العلم، منابر التوجيه، منابر الدرس، منابر الإعلام، وسائل التواصل، وأعظمها منبر الجمعة. ومر على الناس تشريق وتغريب في المنابر، تسمع لبعض الخطب كأنك تسمع تحليلا سياسيا في قناة إخبارية، أما ما ينفعهم في دينهم وما يصلحهم في دنياهم وما يقوم خللهم ويصلح فساد اعتقادهم فقليل إلا من رحم ربي جل وعلا. الدجال من أعظم ما يجب أن يكرر ويعاد التحذير منه، وحسبكم أن يقرأ القارئ فيها أحاديثه عليه الصلاة والسلام، فهي كافية في تنبيه الناس وإصلاحهم لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال: وحتى تترك الأئمة خبره على المنابر. متى آخر ما سمعتم درسا أو خطبة عن المسيح الدجال أيها الإخوة؟ هذا مما يؤكد هذا الحديث. وفي حديث ابن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة سنوات خداعات، أي تغر أصحابها وتأتي على غير ما يتهجون ويؤملون. ذكر منها أربع صفات يصدق فيها الكاذب لشرفه ونسبه ومنصبه وجاهه وماله. صدقت يا فلان، وهو يعرف أنه تذوب بطول، مو بذا واقع. وهذا بين قوسين الهياط الذي يزداد فينا وبيننا. يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق. يكذب الصادق لأنه لا يؤبى له، إما إن أنه فقير أو ليس له منصب أو ليس له قيمة. ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. يقول صلى الله عليه وسلم: فإذا كان ذلكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. وش يدل هذا مع ما قبله؟ على أن خروج الدجال إنما يكون بفساد الزمان، ولا يفسد الزمان إلا بفساد أهله، ومن ذلك تغير المفاهيم واضطرابها، فيصبح الحق باطلا والباطل حقا، تنتكس فيه المعايير. إذا صدق الكاذب وكذب الصادق وأتمن الخائن وخون الأمين، المفاهيم انعكست، لأن الدوافع لها غير دين الله وغير مرضاته سبحانه. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مدة بقائه في الأرض، قال يبقى 40 يوما، أي منذ ادعائه أنه رب العالمين وما يؤيد به من هذه الخوارق. يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، وسائر أيامه كأيامكم. ولله در صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. شوفوا الصحابة وإيمانهم، ما الذي أهمهم؟ أهمهم شيء أعظم من الدجال. ظهر ذلك في سؤالهم، قالوا يا رسول الله فذاك اليوم الذي كسنه، أي أنه يوم إيش؟ طويل، أتكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ هذا الذي أهمهم، أعظم مما أهمهم الدجال وفتنته. شفت الإيمان وأثره يا أخواني على أهله. وانظروا شأن الصلاة على أهلها في زمانكم، انظروا الصلاة وشأنها على أولادكم وبناتكم. قالوا يا رسول الله فذاك اليوم الذي كسنه أتكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ قال صلى الله عليه وسلم لا، أقدروا له قدره. فصارت هذه اللفظة الجامعة منه عليه الصلاة والسلام أصلا للعلماء في نوازل عدم انضباط الليل والنهار في شمال الدنيا أو في جنوبها، يقدرون لعباداتهم صلاة وصياما قدرها. ولهذا أفتت هيئة كبار العلماء، وأفتى العلماء في مجمع الفقه الإسلامي في مكة تابع للرابطة، على أن الدول الإسكندنافية القريبة من القطب الشمالي وفي القطب الجنوبي إذا لم يستوي عندها ليل ونهار يعتبرون في صلاتهم وصيامهم أقرب مكان إليهم فيه ليل ونهار. أقدروا له قدره. سئل صلى الله عليه وسلم عن إسراعه، قال كالغيث استدبرته الريح، كسحاب تسوقه الرياح. سئل عليه الصلاة والسلام عن الأماكن، قال يطأ الأرض كلها إلا 3 بقاع: مكة وهي حرم الله، وحرام على هذا الخبيث، وحرام على من دونه من المشركين. قال سبحانه إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. هل امتثل المؤمن ذلك؟ تكثر أسئلتهم خصوصا في الإجازات في جلبهم للخدم والسائقين الكفار لهم ومع أولادهم وبناتهم إلى حرم الله في مكة. ذا واقع، وما أعظم التساهل فيه، إما للقرار في مكة أو للعبور منها إلى جدة أو إلى الطائف. والله يقول إنما المشركون نجس فلا يقربوا، وهذه أبلغ من قوله فلا يدخلوا، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والمدينة أيضا حرام على الدجال، وبيت المقدس وهو المسجد حرام عليه، وسيأتي للمدينة كما يأتي بعد قليل. النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الآثار وفيها ما قال أن الدجال إذا ظهر تسامع الناس بظهوره في وقت واحد. في زماننا ليس بالغريب، لكن في زمن العلماء استشكلوه. ومن غرائب ما رأيت من كلامهم قول بعضهم تعليقا على هذا الحديث أن الدجال إذا خرج فتسامع الناس به في وقت واحد، قول بعضهم لعل الله يبعث ملكا فينادي في السماء يا معشر المؤمنين إن الدجال قد ظهر. أما مع هذه الثورة في التواصل والاتصالات فالأمر ليس بالغريب. إي والله ليس بالغريب. الدجال يطأ الأرض كلها، هو وجنوده وزبانيته ودعاته. من دعاته؟ دعاة الضلالة، وما أكثرهم في هذه الأزمنة دعاة الضلالة من أئمة السوء، ما أكثرهم. وفي زمن الدجال يتكاثرون ويتواردون لتحصيل هذه الدنيا والمكاسب والمناصب منه، وتحصيل المال وعرض الدنيا الذي يبيعون به دينهم وعقائدهم. يمتحنون الخلق، يبتلونهم. يقبل الدجال بمن معه على المدينة، وفي الحديث: وللمدينة يومئذ سبعة فجج. سبع فجج أي سبع طرق، كلما هم أن يدخلها من فج من فججها وطريق من طرقها استقبلته فيها الملائكة معهم السيوف مسلطة تمنعانه من دخول المدينة. إذن سيدور عليها. قبل ذلك إذا أقبل رأى المدينة من بعيد، ورأى مسجد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: ذلك القصر الأبيض، قصر محمد، وهو أبيض في النهار وتشع له الأنوار بياضا متى في الليل. تمنعه الملائكة من دخول المدينة، فينزل في شماليها، في ملتقى أوديتها، في أرض سبخة ذات ملح تسمى أرض الجرف، وإلى الآن تعرف بهذا الاسم. ينزل فيها الدجال فيضرب فيها صيوانه، فتنتفض المدينة عندئذ ثلاث انتفاضات، ترتجف ثلاث رجفات، فيخرج إلى الدجال من أهلها كل كافر ومنافق ومنافقة. لماذا يخرجون؟ ينظرون إلى هذا الدجال، إلى بهرجه، إلى كذبه ودجله. قال عليه الصلاة والسلام: فذلك حين تنفي المدينة خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. وانظروه في شيء دون الدجال، ليس فيه أدنى خارق من الخوارق ولا معجزة. يقام مهرجان أو ملعب أو ملهى، أو يأتي مشهور من المشاهير إلى جهة يهرع الناس إليه زرافات ووحدان. ليه؟ يتفرجوا. لماذا؟ تطفلا ولقافة. مبذل الواقع، لو خرج الدجال ومعه من البهرج والتلبيس ما لا قدرة لأحد على دفعه. فالمسألة أعظم وأشد. سئل عليه الصلاة والسلام عن فتنته، فذكر فتنا عظيمة له، من ذلك: يا أيها الإخوة، وإلا فاستيعابها يضيق عنه المقام ويقصر عنها مثلي. معه جبال من خبز وطعام، يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت. ليس من قدرته خسوي عقب، ولكن ربي يعطيه هذه الخوارق ليمتحن به ويمحص إيمان المؤمنين. يمر على القوم منعمين مرغدين فيدعوهم فلا يستجيبون له، فلا يغادرهم إلا وأصبحوا ممحلين مقحطين، ليس في أيديهم من أموالهم شيء، ابتلاء بنقص الدنيا ذريعة إلى إنقاص الدين وإفساده. ويمر على القوم مجدبين مقحطين، ليس في أيديهم من أموالهم شيء، فيدعوهم فيستجيبون له، فتروح عليهم سارحتهم، تروح أي ترجع عليهم سارحتهم إبلا إن كانت إبل أو ما دونها، أطول ما كانت ذرى، شباع مرغدة من الشحم. وهذا زيادة في فتنتهم. لما؟ لأنهم استجابوا له في دعوته أنه ربهم. معه جنة ونار كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أي لما ترى في العيون. أما جنته فنار تلظى، وأما ناره فماء بارد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام موسيا من بلي به وأدركه الدجال، قال: أما من بلي به وأدركه فلا يأتي جنته، وليأتي ناره، وليغمض عينيه، وليطأطئ رأسه، فإنه ماء بارد. وفي العين ماذا؟ نار. وهذه هي الجمرة، وهذا هو السحر التخيلي. ولهذا الدجال ساحر ومعه سحرة، ويأتي لهذا طرف آخر في أتباعه. الدجال أيها الإخوة شأنه أحقر من أن يبلغ مبلغ أولياء الله وعباده، فضلا عن أن يبلغ مبلغ أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، فضلا من أن يبلغ أن يكون رب العالمين. والله إنه أحقر من ذلك وأردى. ولكن ما نقول في قلوب مريضة وعقول فاسدة رضيت بالدنيا من الآخرة وبالعاجلة من الآجلة، حتى باعوا دينهم بعرض يسير من الدنيا. نسأل الله الثبات على دينه وألا يضلنا بعد إذ هدانا. والدجال سيكشفه، ومن ذلك شاب ملئ إيمانا ومن أكامل الشهداء، وذلك أن الدجال يرسل زبانيته وأعوانه ودعاته وجنده، فيلقون شابا ملئ إيمانا، ما هم ملئ شحما ولا لحما. ومن ملئ شحما ولحما الآن يبذل فلوس علشان يقص، وش يقص؟ يقص الشريط، ها؟ ويظهر فيهم ماذا؟ السمن. صدق وبر نبينا عليه الصلاة والسلام. يلقون شابا ملئ إيمانا فيدعونه إلى ربهم، يقول: من ربكم؟ ربنا الأعور، ربنا المسيح. وبهرجه في الإعلام وغير الإعلام ما له حد، فيقول: أنا أكفر برب أعور. هذا من العلم الذي ورثه عن النبي عليه الصلاة والسلام. فيستشيطون غضبا، فيذهب بعضهم ليريد أن يقتله لشدة تعصبه وانتصاره لربه الدجال، فيقول بعضهم لبعض: لا، حتى تستأمن فيه ربكم. فلا يزال يرفع أمره إلى أن يحضر بين الدجال، بين يدي الدجال. فإذا حضر بين يديه والدجال ما زال طمعا به، فيرغبه ويمنيه ويعطيه، فيثبت هذا المؤمن، هذا الشاب الذي ملئ إيمانا لا شحما ولا هياطا ولا فوضوية، إيمانا، يثبت على دينه. فينتقل الأمر من الترغيب إلى الترهيب، ومن التحبيب إلى التهديد، فيقول: أنا ربك أفلا تؤمن؟ يقول: أنت لست ربي. فيستشيط الدجال غضبا، فيأمر بالمنشار، فيحذر، لأن الدجال أعظم من الملوك، ما أمر به ائتمر، وما وجه به حضر. فيؤتى بالمنشار فيهدده: إن لم تؤمن بي نشرتك من مفرق رأسك إلى ما بين فخذيك. فلا يتزحزح هذا الموحد، هذا المؤمن، هذا السني الحقيقي قيد أنمله. فيستشيط الدجال غضبا ويأمر بنشره، فينشر من مفرق رأسه شعره إلى ما بين فخذيه. فيجعل قطعتين فيفرق بينهما رمث الغرض، أي كما يرمي أحدكم نيشانه وغرضه، قطعة هنا وقطعة هنا بعيدة، فيذهب الدجال بينهما ذهابا وإيابا، ثم يقول عد كما كنت، فيعود كما كان حيا وجهه يتهلهل كأنه مذهبه، فيقول أمتك ثم أحييتك أفلا تؤمن بي، فيقول أنت الأعور الكذاب، أنت الأعور الكذاب، أنت الأعور الدجال الذي حذرناه محمد صلى الله عليه وسلم، ويغضب غضبا عظيما، فيذهب وبيده السكين أو السيف أو الجنبية اللي تبون، فيأتي يريد أن يذبحه ويقتله، فيجري السكين على رقبته فلا تجري، تغدو رقبته كأنها النحاسة، فيعلم الخبيث أن أمره إلى سفال وأن شأنه إلى زوال، فيهرب. ما الذي جعل هذا الشاب يؤمن ويثبت ولا تثيره المغريات ولا يثيره التهديد؟ إنه الإيمان، إنه التوحيد، إنه الثبات على دين الله. ألا يا عباد الله فاثبتوا. الدجال أيها الإخوة من هم أتباعه؟ أتباع الدجال كثيرون، أولهم اليهود وينتظرونه في دينهم المحرف وفي كتبهم المبدلة، ينتظرون المخلص وهو الدجال الذي يتواعدون به المؤمنين ليقاتلوهم معه، وهو كفؤهم وهم كفؤ له. وفي صحيح مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة منه روى بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يخرج من أصبهان. وين أصبهان؟ فيه في بلاد فارس اللي تسمى الآن إيران. حتى يخرج من أصبهان 70,000 من اليهود عليهم الطيالسة. زاد الإمام أحمد في مسنده في رواية الحديث يتبعون الدجال، إذن سيتبعه خلق كثير من اليهود. وقوله 70,000 العدد هنا غير مراد منه المعدود، العدد هنا لا مفهوم له، وإنما مفهومه بيان كثرة من سيتبع الدجال من اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة في كتبه وعلى ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام. الصنف الثاني، أنا بعدهم الحساب عليكم يا أخواني، دققوا الحساب تطول العشرة، وبسألكم دعوة ما هي بسواليف تطير بالهواء. الصنف الثاني من أتباعه النصارى، عباد الصليب، هذه البدعة الشنعاء النكراء التي نسبوها إلى الله وإلى دينه، فزعموا أن الله صلب ابنه، تعالى الله عن ذلك، صلبه على الصليب ليخلص ويهدي به البشرية. هذا الصليب الذي سيكسره عيسى وسيكسره المهدي، سيتبعون الدجال لأنه المخلص الذي ينتظرونه في دينهم المحرف وشرعهم المبدل. صنف ثالث من أتباعه الوثنيون. من الوثنيون يا إخواني؟ أنت يا أخوي، عباد الأوثان. مثل إيش؟ مثل عباد الشمس وعباد القمر وعباد الحجر وعباد الشجر وعباد البقر، عباد الأوثان والأصنام، وهم كثيرون في بني آدم وكثيرون في الجن، سيتبعون الدجال. لما؟ يا أبا داود؟ السؤال لك والمعني به غيرك. والله من واحد إلى واحد بدأ يطرخ ويتململ، أفدنا. ألم آمرك بالثبات وأحثك عليه؟ فأجبني على سؤالي. لن أعيده. خابر أنا خابر، البث المباشر وغير المباشر. وش السؤال اللي سألنا يا أخواني؟ نعود على أبو مالك؟ والله يسترنا بيستره. لماذا سيتبع الوثنيون الدجال؟ سيتبعونه لأنهم اعتقدوا في أوثان لا تنفع أنفسها ولا تضرها، اعتقدوا أنها تنفعهم، اعتقدوا في بقر، في غنم، في قردة، في أحجار، في أشجار، في شموس، في أقمار، في كواكب، اعتقدوا أن البرج الفلاني هو سعده وبخته، وأن برج العذراء والسرطان هو مزاجه وهو إصلاح مستقبله، اعتقدوا أن برج الثور فيه كذا وكذا والثيران خير منهم، صح ولا لا يا أخواني؟ فإذا ظهر الدجال ومعه من الخوارق ما لا قدرة لهم على دفعه اتبعوه، ظنوه ربهم النافع والضار لهم، فقد اعتقدوا نفعا وضرا فيه ما لا ينفع نفسه ولا يضره. هذا الصنف رقم كم؟ الصنف الرابع من أتباع الدجال عباد القبور والأضرحة، عباد المقامات والمزارات، من اعتقدوا في المقبورين أنهم وسائط إلى الله وأنها تنفعهم وتضرهم. وربما هؤلاء المقبورون من أفجر خلق الله، وربما من في القبور من البهائم كالحمير وغيرها. فإذا ظهر الدجال عليهم ذهب اعتقادهم في المقبورين وجاء اعتقادهم بهذا المخلص وهذا المسيح، لأن معه خوارق لا قدرة لهم على دفعها. الصنف الخامس من أتباعه الأعراب، أعراب المسلمين، بعيدون عن العلم، منشغلون في بهمهم. قال صلى الله عليه وسلم: ولأتين الدجال الأعرابي في ذوده، عند إبله، عند غنمه، فيقول: أنا ربك. فيقول له الأعرابي: اتخس وتعقب، أنت لست ربي يا كذاب، يلي فيك ما لا فيك. والدجال يحلم على هؤلاء، يطبخهم على النار هادئة، فيقول: أرأيت إن أحييت لك أباك وأمك اللي مات وشبع وموت، أفتؤمن بي؟ خسي وتعقب، اللي يحيي ويميت هو ربي سبحانه. فيولي الدجال عنهم. وقلت لكم قبل قليل إن الدجال يستخدم الجن والسحر والبهرج والتدليس والتقمير، ومعه جن وشياطين، فيأمرهم فيتمثلوا في صورة أبي ذلك الأعرابي وفي صورة أمه. فبينما هو عند ذوده يأتيه الشايب يمشي على عصاه، تجيها العجوز أمه متلفعة بماذا؟ بثوبها. لما نزع بنات المسلمين حجابهن، نعم، نزعن ثوب الحياء وثوب الحجاب إلا ما رحم الله. الله يبعد عنا وعنكم ساعة البلاء وساعة الشر. تأتيه أمه متلفعة وأبوه بعصاه: إفلان، أبوي، أمي، ألم تموت؟ قالوا: متنا وأحيانا ربك، يلي فيك ما لا فيك، جاءك وكفرت به. فيذهب ما بقي عنده من علم، ويضمحل ما بقي فيه من إيمان، فيذهب يبحث هو عن الدجال ليؤمن به أنه ربه. لما دجل ولبس وكذب عليه أنه أحيا أباه وأمه، وأبوه وأمه جن شياطين. أرأيتم عظم الأمر؟ أرأيتم فظاعته؟ وهذا غيظ من فيض. قال صلى الله عليه وسلم: ولا يدخلن من أتباع الدجال المئين، 100 و200 و300، على العالم لا يزحزحونه عن إيمانه ذرة. إذن من أسباب وقايته والثبات العلم والدين، ما هو بالدين الخفيف والعقل اللي هو أخف. الصنف السادس من أتباعه، السادس كم ذكرنا؟ 5، عدهم علينا الله يرضى عليك، عدهم. ها تبي تفزع له؟ والله ماذا فزعات، هذا تغشيش. ها تفضل. اليهود، النصارى، ها الوثنيون، عباد القبور، أعرابه المسلمين. الصنف السادس من أتباعه النساء. اسمعنا يا معشر النساء، اسمعنا يا إماء الله، واسمعوا أنتم يا عباد الله. سيتبع النساء الدجال. قاله نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: ولا يعودن الرجل إلى حميمه زوجته، وإلى أمه، وإلى أخته، وإلى عمته، فيوثقهم بالسلاسل مخافة أن يخرجوا فيتبعوا الدجال. معه بهرج، معه تلبيس، ويقارب ذلك الآن. انظروها في نسائكم، زوجات وبنات وأخوات وعمات وخالات، في أنواع الموضات، موضات الملابس، موضات الأثاث، موضات المواعين، موضات المكياج والعطور، موضات السفر والتسنيب، حتى تعطى المرأة على غارب رجلها، ألف لان سافر وحن مثلهم، فينقاد لها بالريموت كنترول. ولا ود يتوسع، أخاف ألمس العكرة. انظرهن في هذه الموضات بأنواعها كيف انسقن وراءها، عصينا الله لأجلها، لعبن بأجسادهن وملابسهن ودينهن لأجل هذه الموضات. أبا غير شكلي، أبا تزين لزوجي، وهو آخر من يتزين، تزين للنساء صاحباتها وقريباتها، يا فلانة ما شاء الله عليك، يا حلوة يا زينة، ما هو للزوج، عقب الزوج ترى. انخدعنا بهذه الموضات بأنواعها، وهي ليس فيها أي خارق من الخوارق، كيف لو ظهر عليهن الدجال. انخدعنا بالأسواق والمولات، انخدعنا بالمهرجانات والملاعب، وليس فيها أي خارق، سيتبعنا الدجال. الصنف السابع من أتباع الدجال شباب المسلمين إلا ما رحم الله. نعم، قلة علم وقلة عقل وضعف إيمان، وهؤلاء من البشر من سلبوهم. ومثال ذلك في اللاعبين والمغنين والمشاهير، ليس فيهم مسكة عقل، وبعضهم لا دين له. كيف عظموهم، وكيف أجلوهم، وكيف تابعوهم، وكيف تتبعوا أخبارهم وأحوالهم. وما خبر ميسي وانتقاله من ناديه إلى النادي الثاني عنكم ببعيد، وقبله مارادونا، وسيأتي بعد ذلك غيرهم. كيف سلبوا عقولا حتى ذوي اللحى ممن يظن فيهم خيرا، لتعلموا شناعة فتنة الدجال، وتعلم خطرها مما يقرب شيئا إلى شيء. علموا من سير هؤلاء اللاعبين والمغنين والفاجرين ما لم يعلموه من سير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سلوا أبناء المسلمين ممن أعجبوا بأندية أوروبا وغيرها ولاعبيها ومغنيها، سلوهم عن سير أولئك اللاعبين يعطيك إياها بالتفصيل. سلوهم عن العشرة المبشرين بالجنة من هم، يطير عيونه ويهج ثمه، صح ولا لا يا أخواني؟ سلوهم عن أمهات المؤمنين من هن، يضرب أخماس بأسداس. لو خرج الدجال على هؤلاء، أعجبوا بمن لا خارق عنده، درب رجليه ويديه على اللعب بس فسلب قلبه. كيف لو خرج على هؤلاء الدجال ومعه من الفتن والخوارق ما لا قدرة للناس على دفعه، مع ضعف إيمان ونقص توحيد وقلة في العقل؟ تدركوا بهذا يا رعاكم الله عظيم هذه الفتنة وشناعتها، فتستذكروا قوله صلى الله عليه وسلم: ما من فتنة من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة شر من فتنة المسيح الدجال. هؤلاء أصناف كم؟ سبعة. أين أنت منهم؟ وأين أنت يا رعاك الله منهم؟ المؤمن يكون على وجل وعلى خوف وعلى حذر، فمن كان بالله أعرف كان منه جل وعلى أجل وأخوف. خاف عمر، ومن عمر؟ ورضي الله عن عمر، خاف على نفسه النفاق الاعتقادي الأكبر، من يأمنه بعد ذلك؟ ثم ما هي الأسباب الواقية من فتنة الدجال؟ طولنا عليكم ولا لا يا إخواني؟ يقي من فتنة الدجال أسباب عظيمة وأسباب مهمة مدارها على أصلين عظيمين: أصل الإيمان والتوحيد الذي لا تقبل أن تزايد عليه أيها المؤمن الموحد، ولا تقبل أن تساوم عليه مهما كانت المغريات ومهما عظمت الصوارف. والأمر الثاني العلم، ما هو بالعلم بالمعلومات فما أكثر المعلومات، إنما العلم الموروث عن الله وعن رسوله، علم الوحي الذي ينفعك الله به في الدنيا والآخرة. ولا تظن العلم معلومات يستكثر بهن صاحبها، إنما علم يورث عملا ويورث اعتقادا صحيحا سالما، يورث استمساكا بهذه السنة، يورث بعدا وحذرا من البدعة والأهواء وأهلهما، هذا العلم. فمن أعظم ما ينجي المؤمن من فتنة الدجال معرفته ربه ومعبوده بأسمائه الحسنى وصفاته العلى التي تعرف الله بها إلينا في كلامه القرآن، والتي عرفنا بها أعظم الخلق معرفة به، وهو رسوله محمد خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم. إن من عرف الله بأسمائه وصفاته وآمن بها حق الإيمان لم يلتبس عليه أمر الدجال. ولكم في ذلك الشاب المؤمن الذي ملئ إيمانا لكم فيه معتبر. ومن ذلك أيها الإخوة أن الدجال مخلوق من أبوين، والله جل وعلا واحد أحد صمد لم يلد ولم يولد. الدجال يرى في الدنيا، يراه الناس بعيونهم، والله جل وعلا لا يمكن أن يرى في الدنيا. ليه؟ ما السبب؟ ها يا ولدي أنت، ها؟ ما يتحملون؟ أحسنت. الله عز وجل لا يرى في الدنيا لا لخفائه سبحانه، ولكن لعجز الرائين أن يطيقوا ويتحملوا رؤيته. في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي في الصحيحين، في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا، وفي رواية: وتعلموا، أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. الصفة الثالثة أن الدجال إيش؟ وش بعينه؟ رمد ولا بعينه حول ولا بعينه حور؟ بعينه عور، أي نقص وعيب. أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافئة. ألا وإن ربكم ليس بأعور. إذن له سبحانه عينان كريمتان عظيمتان تليقان به جلالا وكمالا وقدسية لا تشبهان أعين خلقه، كما قال جل وعلا متمدحا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الآية في سورة الشورى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أخبركم به أمرا لم يخبره نبي قط أمته، ألا إنه أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافئة ممسوحة بيضاء، وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر، في جبينه، في صفحة جبينه كافر، يقرأها كل مسلم أي كل مؤمن قارئ أو غير قارئ، يحسن القراءة والكتابة أو لا يحسنهما. بأي شيء يقرأها؟ بإيمانه الذي في قلبه. الأمر الرابع: الدجال دميم في خلقته، مسيخ في خلقته، دميم، أعور العين اليمنى، عليه جلدة غليظة أجل الجبهة، غليظ الرقبة، أجعد شديد الجعودة، أفجح القدمين، أي أن خلقته خلقة ممسوخة من شدة الدمامة والقباحة. والله جل وعلا جميل يحب الجمال، لا أجمل منه، لا أكمل منه، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. الدجال يموت، والله جل وعلا حي قيوم لا يموت، بل لا تأخذه سنة أي نعاس ولا نوم، والنوم موتة صغرى تبرأ الله منها. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله حي قيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، بيده القسط يخفضه ويرفعه. حضر الأذان؟ نعم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. وأنا أشهد أن محمد رسول الله. رضيت بالله ربا محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة القائمة أتي محمد وابعث المقام محمود الذي أراد. نفتح المجال للأسئلة أو نواصل يا أخواني؟ إيش تقولون يا أهل الدعوة؟ إلى أذان الفجر؟ تصبرون؟ الله ما أدري عنكم. طيب، فمن عرف الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبكماله وبألوهيته وربوبيته لم يخف عليه هذا الكذاب الدجال، ولم يلتبس هذا على أهل الإيمان ولا على أهل السنة والقرآن ولا على أهل التوحيد الصادق الخالص، لم يلتبس هذا عليهم، ولكن الفتنة عظيمة والبلاء شنيع. من أسباب الوقاية منه أيها الإخوة ما أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقرأ المؤمن عليه إذا سمع به خرج أو لقيه فواتيح وخواتيم سورة الكهف، كما جاء في حديث رواه مسلم في صحيحه عن أبي الدرداء والنواس بن سمعان رضي الله عنهما. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من حفظ العشر الآيات الأولى من سورة الكهف عصم من فتنة المسيح الدجال. من سمع به خرج فليقرأ عليه فواتيح وخواتيم سورة الكهف. من أسباب الوقاية منه أيها الإخوة أن تستمسك أيها المؤمن بإيمانك وتوحيدك وتثبت عليه، ولا تقبل مزايدة ولا مساومة، ولا أن تبيع دينك بعرض من الدنيا. اصبر كما صبر أولياء الله وكمل عباده، استعن بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. اثبت ما أسرع ما يزول، كما قال النبي 40 ليلة أثبت. من أسباب الوقاية منه رابعا أن تهرب منه. يقول صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال خرج فلينأ عنه. ينأ يبتعد ويهرب، احذر اللقافة والتطفل. بتفرج بشوف، احذر أن يغريك أهلك وأولادك وربعك. نبغى نروح نتفرج ونشوف، هذا هم يطؤون الدنيا ويقطعونها شرقا وغربا. ليه؟ يتفرجوا وبين قوسين يصورون في السناب وفي الجوالات يورون الناس أنهم سافروا. رأيتم الجيل كيف تغيرت المفاهيم عندهم بسرعة؟ يأكلون بعيونهم، يلبسون بعيونهم، يركبون ويسكنون ويسافرون لأجل عيونهم، يناغرون فيه الناس. أثبت. إن لم يردعك إيمان فليردعك عقل، إن لم يردعك لا إيمان ولا عقل فكبر على نفسك، الله يحسن عزاك في قلبك وفي عقلك. من سمع به خرج فلينأ عنه فليبتعد عنه، فإن الرجل، وهذا لا مفهوم له، يشمل الرجل والمرأة، فإن الرجل يذهب يريد أن يرى ما معه، يتفرج يشوف لقافة، فإن الرجل يذهب يريد أن ينظر ما معه فلا يدري إلا وقد اتبعه، كذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام. من أسباب الوقاية منه أيها الإخوة أن تلزم العبادة، تلزم الصلاة، تلزم القرآن، تلزم الصيام، أن لا يكون لك في كل شاردة ولا واردة ولا كل قضية لك فيها رأي وتحليل وتغريد واستنتاج. اعقل واركد. فإن من لزم العبادة عصم من الفتن. في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي، تكف الناس من شرك وتعصم بها نفسك ودينك. من أسباب الوقاية منه وهو السبب وينك وين الخامس؟ والله العالم أن الربع قصروا، ولأجل هذا بختم بهذا السبب. يعني بيني وبينكم اتفاق، دققوا الحساب تطول العشرة، وأنا نبهت غير مرة لكن ماشي، ما أسرع ما تنسون. من الأسباب الواقية من شره أنه من بلي به فأدركه، من لقيه فأدركه فليثبت. فإذا هددك بناره ورغبك بجنته فاترك جنته وأتي ناره وطأطئ رأسك وغمض عينيك فإنه ماء بارد، كذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وسلم اللهم تسليما. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا منان يا بديع السماوات والأرض، نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك اللهم باسمك الأعظم، أسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، إلا لما عصمتنا من فتنة المسيح الدجال. اللهم اعصمنا ونجنا من الفتن كلها، ما ظهر منها وما بطن، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن عذاب جهنم، ومن عذاب القبر. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا رضوانك فلا تسخط علينا أبدا. ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم احفظنا بحفظك، اللهم احفظنا بحفظك، وأمنا بأمانك التامين في الدين والدنيا والآخرة. يا ذا الجلال والإكرام، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات، إن ربي جل وعلا أكرم مسؤول، وهو سبحانه أعظم مرجي مأمول، وهو سبحانه سميع مجيب لدعوة من دعاه وتعرض له وناجاه. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سمعتم هذا السؤال المهم في قول السائل وفقه الله: ما علاقة المسيح الدجال بابن صياد؟ وهذه تحتاج إلى محاضرة أخرى، إن سمحت لي لخصتها بثلاث دقائق، وإلا الموضوع أوسع من ذلك. عبد الله بن صياد شاب من اليهود، من يهود المدينة، كان دجالا يستعين بالجن، كان كاهنا يستعين بالجن والمردة. سمع به النبي صلى الله عليه وسلم وهو قال: إن يخرج الدجال وأنا فيكم فأنا حجيجه، أنا أكفيكم إياه. فلما سمع به عليه الصلاة والسلام وتواردت عنده أخباره خرج إليه، فتخفى له وراء جذع النخل، وابن صياد وقتها واسمه عبد الله بن صائف ابن صياد اليهودي، كان متكسيا كساء له يتخابر مع أوليائه. من أين؟ من الجن. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. والنبي يتخفى له ومعه أبو بكر وعمر. فرأت أمه أم ابن صياد رسول الله فقالت أي صاف، هذا اسم الدلع، ويا كثر ما تدلعون بزرانكم وبناتكم، والحين الدلعون غصب عنكم حريمكم، صح؟ اضحكها والرجاجيل، والله العالم اننا قاربنا. قالت أي صاف انظر محمدا، فكشف الغطاء والكساء عنه، فخرج له النبي صلى الله عليه وسلم وأقبل عليه يفحصه، فقال ما ترى؟ فقال أرى عرشا على الماء. قال صلى الله عليه وسلم ذاك عرش إبليس. ثم قال له عليه الصلاة والسلام إني قد خبأت لك في نفسي خبيئا، أسررت أمرا في نفسي، ما هو؟ ليكتشف أنه كاهن. فقال له الدخ، ألقاها الشيطان في ثلاثة أحرف وهرب، فقد خبأ النبي له في نفسه سورة الدخان. فقال الدخ، فقال صلى الله عليه وسلم اخسأ عدو الله فلن تعدو قدرك. ومع النبي عمر اللي ما عنده لعب، والله من واحد لواحد يبيله مثل عمر. فقال يا رسول الله دعني فلأضرب عنقه. انظروا إلى جواب النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الفرق بين العالم والجاهل. العالم يتأمل في كلام النبي لأنه يعتقد فيه العصمة وأنه موحى إليه، وقد أجل كلام رسول الله وعظمه. فقال عليه الصلاة والسلام دعه يا عمر فإن يكن هو فلن تسلط عليه، إن كان هو الدجال فلن تسلط عليه. هذا الدجال تركه عليه الصلاة والسلام وأخبر الناس أنه كاهن يتكهن، والكاهن والكهان كثيرون زمن النبي وقبله وبعده، المدعون علم الغيب ولهم فيها وسائل الآن، وجوكم عن طريق تويتر وعن طريق الوسائل التواصل الاجتماعي والنت من قبله، وكم من واحد وقع في ضحاياهم، بل جاءتكم عن طريق إيش؟ التلفونات، يتصل بك برقم غريب يسكر، تقوم أنت من ضعف عقلك ومن ضعف رسوخك تروح تدق عليه ولا لا؟ فيقول أنا الشيخ محي الدين من بلاد كذا، فقد رأيتك يا أخي في المنام وأنت مسحور، هم من تجيكم مركب، حول على حسابي مبلغ كذا وكذا وسأحل السحر عنك. والله من واحد لواحد راح في خرايطها ولا لا يا أخواني؟ والدجال ما بعد جاء، حتى تعرفوا أن اتباعه وشهم كثير. إذا قال لك ذلك قبل ذلك لا تتصل عليه، اتركه، لكن بيحاول يخسر 10 ريال حتى يربح منك 10,000 ريال. إن اتصل عليه قال أنا الشيخ محي الدين ورأيت كذا، قلت اخسى عدو الله فلن تعدو قدرك، كما قاله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لمن؟ لابن صياد. ابن صياد هذا في خلاصة ما أقول، كان عمر وابنه عبد الله وبنته حفصة وجابر وغيرهم رضي الله عنهم يحلفون بين يدي رسول الله أنه الدجال، والنبي لا ينكر عليهم ولا يؤيدهم بل يسكت، وهذه قرينة أنه هو. هذا ابن صياد في كبره ولم يكن هو ممن هجر لأنه كان صغيرا، يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: خرجنا من المدينة إلى مكة في رفقة معتمرين أو حاجين، ومعنا عبد الله بن صياد، والناس في وجل منه مستريبين يبتعدون عنه، فما فجئت إلا به يأتي برحله بجانب رحلي. وش الرحل؟ فراشه وعدته، وأنا منه في وجل. فقال لي: انظروا إلى هذا السحر يا أبا سعيد، أنت من أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وترى كيف يعامل هؤلاء الناس، يهربون مني ويخافون مني، يظنون أني أنا الدجال، وها أنا خارج من مدينة رسول الله ذاهب معكم إلى مكة، والدجال حرام عليه مكة والمدينة. حتى إن أبا سعيد رضي الله عنه يقول: فوجدت له في نفسي رقة، ظنا أنه إنما يتهم، ثم قال لي: يا أبا سعيد، والله إني لا أعرف أين هو ومتى سيخرج. فازداد مني استرابته وطردته عني. لقيه مرة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في إحدى سكك المدينة، فلقيه، وابن عمر يكرهه فغاضبه، فحمل ابن عمر العصا عليه وما زال يضربه حتى انتفخ وكاد أن يسد الطريق. ثم فرقوا، فرجع ابن عمر إلى أخته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنهم، فدخل عليها وجهه متغير مغضبا، فأخبرها بما كان من ابن صياد. فقالت له حفصة رضي الله عنها: ما لك وله يا أخي؟ دعه، ألم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج، أي الدجال، على إثر غضبة يغضبها؟ معنى سيخرج أي يظهر هذه الدعوة بأنه رب العالمين، على إثر غضبة يغضبها. فقال ابن عمر معتذر: والله ما ملكت نفسي. هذا ابن صياد غاب في سنة الحرة، سنة كم؟ عام كم يا أخواني؟ ما تقرون التاريخ الله يهديكم؟ طيب اقرأوا الجغرافيا يمكن تحصلون شيء. لا تاريخ ولا جغرافيا ولا قرآن ولا حديث، وش يبقى؟ هدانني ربي وهداكم. سم في سنة 60 من الهجرة، لما استبيحت المدينة، وقعت معركة الحرة، فقد الدجال هذا عبد الله بن صياد، ولم يعرف له على أثر، لأن الله لم يأذن بعد بخروجه. الله يكفينا وإياكم شره وشر كل ذي شر، إنه سبحانه سميع بصير. عندك شيء ولا خلصت؟ ها؟ الحين الساعة 8:30، كم الأسئلة عندك؟ الأسئلة واجد، وش رأيكم يا الربع؟ لا يجوع الذيب ولا تفنى الغنم. قعدنا بالأسئلة طولنا، خليها بيننا وبينكم 3 أسئلة. مناسب؟ فإنه أحب إلينا أن تقوموا من المجلس راغبين فيه، وأن لا تقوموا وأنتم قد أصابكم الملل والسآمة التي بدأت تشوفها على قسمات الوجوه. 3 أسئلة تخير منها. نعم. النصيحة طويلة، اختصرها بجملتين: اسمع أيها الأب وأيتها الأم، اسمعوا أيها الأولياء من إخوان وأعمام وأخوال وجيران، كما أنكم تحرصون على تسمين أولادكم صح، وعلى تلبيسهم، وعلى أثاثهم وفرشهم، وعلى مراكبهم، وعلى دراستهم، فلا يتغيبوا عن الاختبار الصباح، احرصوا مثل ذلك، ما أقول أعظم، على دينهم وعلى عقيدتهم وعلى رجولتهم وعلى مروءتهم وعلى أخلاقهم، لتغضب إن تغيب ابنك عن صلاة الفجر كغضبك لو تأخر ابنك عن الاختبار. وهذه كافية، أليس كذلك؟ والله أعلم. نعم. هل قتال المؤمنين مع اليهود له ارتباط بالدجال زمانا ومكانا؟ الجواب نعم، فإن الدجال سيخرج واليهود أتباعه، أول أتباعه، وأعداء اليهود هم المؤمنون الموحدون، هم أصحاب الإيمان، هم أهل السنة والقرآن، سيقاتلون معه أي تحت إمرة الدجال المؤمنين، وهذه الملاحم تزداد إلى أن يبلغ منتهاها زمن الدجال، وعلى المؤمنين المهدي، وينزل عليهم عيسى بن مريم وقد اصطفوا للقتال، فيهرب الدجال فيطلبه عيسى حتى يدركه بباب لد. أين باب لد؟ في شمال غربي بيت المقدس، وفيها قاعدة اللدد الجوية، أقوى قواعد الصهاينة، وهذا ارتباط مقارب، يدركه عيسى بباب لد، والدجال يهرب من عيسى، فإذا رأى الدجال عيسى بن مريم انذاب، كما ينذاب الملح في الماء، قبل ذلك يعالجه عيسى برمحه فيطعنه في لبته فيقتله ويرفع رمحه فيري الناس أثر دمه وأن الله خلصهم به من شره. روى ذلك مسلم في الصحيح من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه. نعم. الطلاق، احنا نبي النكاح، ايش نبي بالطلاق؟ ها؟ او هذا سؤال في الهياط بالطلاق؟ طيب يلا. فهمتم السؤال يا أخواني؟ رجل طلق زوجته بالثلاث وصدر صك شرعي من المحكمة على إيقاع الطلاق عليها طلاقا بائنا بينونة كبرى، أي أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، كما قال جل وعلا: الطلاق مرتان، تعطى فرصة وثانية، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف وتسريح بإحسان، فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. هذا حد من حدود الله وحكم من أحكامه، لا يجوز التلاعب فيه ولا يجوز التحايل عنه باللف والدوران. والله زوجتي لي منها أولاد ثلاثة ربما أكثر، يفخمها، هذه ما تنطلي علينا تراها. والله يا شيخ طلقتها في ساعة غضب، ومن قال لك من يطلق يأكل سكريم ولا يشرب شاهي؟ كلهم غضبانين وكلهم بين قوسين مهايطية، علي الطلاق إلا تتغدى ولا تتعشى، جعل للسم الهاري، لا تغدى ولا تعشى، علي الطلاق إلا كذا، يعدها مرجلة، وللأسف يعينه الناس على ذلك أن المرجلة طلق، هذا صملته في إكرامه وكرامته، كل هذا ضد لدين الله وتعد لحدود الله. لو الأمر لي أن كل مطلق في كرامة أو في سالفة أو في قومة أو في قعدة يعطى 20 صوت على ظهره حتى يرغي، ثم بعد ذلك يفتى ليكون رجلا يكون مؤمنا، لم يقنع الناس بالحلف حتى تعدوه إلى الطلاق، وهذا يزداد وينتشر، سمعناه من بزران ومن بنات صغار لم تبلغ العاشرة، التعاند مع أخوها ولا مع صديقها على الطلاق إلا كذا، منين جابت هذا؟ ها، من هذه التربية المحقة التي ربيت عليها، تسمعها من أبوها وأخوها وعمها وخالها، هياط في هياط، نقص عقل ونقص دين. وإذا وقع الفرس الراس يا مشايخ شوفوا لي حل، والله أم عيالي أحبها حبك الردى بل عضك الردى، لما تعديت حد الله وعصيته وعصيت رسوله. جاء رجل إلى ابن عباس، وجاء آخر إلى ابن مسعود رضي الله عنه، راعي ابن مسعود طلق امرأته 100 طلقة، ورفيج ابن عباس طلقها 1000. مهايطيتنا يقول أنت طالق بعدد رجال القبيلة، صح؟ أنت طالق بعدد شعرت، أنت طالق بعدد النجوم، هياط. فقال ابن عباس لصاحب 1000: لله منها 3,797 وزر على ظهرك. فقال ابن مسعود: لله منها 93 وزر على ظهرك، لأن الله يقول الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن طلقها فلا تحل له. أما وقد صدر في هذه القضية صك من الحاكم الشرعي فلا كلام لنا فيها، لا نحن ولا سماحة مفتي هذه البلاد، خلاص يرزقك الله خيرا منها ويعوضها الله عز وجل بواحد خير منك يا خبل، تطلق وتتحسف. لماذا جعل الله الطلاق بيد الرجل؟ لأنه يفرض أنه أعقل، ما هو بأرفل، يفرض فيه أنه أهدى، ما هو بأخبل. تخيلوا يا أخواني لو أن الطلاق بيد المرأة، كم اطلقت باليوم مرة؟ هذا الجواب عندك، ما نبقى لين شيء، حتى ما يجينا واحد يقول أنت عدو للمرأة. فالله حكيم، والله سبحانه عليم، وأناط الطلاق بالرجل لأنه يفترض فيه العقل وزنة الأمور. تعلق في رغبتك، طلقني طلقني، تبسم في وجهه وطع من البيت، تراها في الليل ضوء وفي النهار رماد ولا لا؟ أما كلمة منك كلمة منها جاءك إبليس، هم انطلقت، هم انتحسفت، هم يا مشايخ فكوني وخلصوني. أكثر ما يردنا يرد المشايخ ودار الإفتاء مسائل الطلاق، لما وقعت المساء لما وقع الطلاق عند البزران وعند الخبلان وتعدوا فيه حدود الله، واحد واحد والله كل حياته في طلاق، في سالفة يطلد، في عزم وكرامة يطلد، في قامة وقعدة يطلد، في مدة فنجال على الطلاق ما أخذه، مو بدا واقع يا أخواني. وش يدل هذا عليه؟ على ضعف في العلم وعلى استهتار واستخفاف بحد من حدود الله وهو الطلاق. لو أنه قام في قلبه تعظيم الله وتعظيم حدوده ما قال هذا الكلام. الناس في الكرامات والعزائم في جياع في جوع ولا في شبع؟ ها يا أخواني الحمد لله شبعانين ومكتفين، ليش تطلق عليه رياء وسمعة حتى عند جماعتك وعند ربعك وعند مضيفك انك ايش صامل في عزيمتك وفي كرامتك؟ لله ولا لغير الله؟ قطعا لغير الله. آباءكم وأجدادكم هل كانوا يطلقون؟ متى جاءت هذه البدعة وهذه الصفاقة؟ من سنيات قريبة. فهذه يا أخي ليس لنا فيها كلام، وقد صدر فيها صك شرعي. حتى سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن الشيخ المجدد رحمهم الله ليس له فيها كلام إذا صار فيها صك شرعي. فاعقلوا وربوا أولادكم وبناتكم على الصبر، كل بيت يقع فيه القشارة، وإنما كيف تدير هذه المؤسسة. أكرم البيوت بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أغضبه نساؤه، كثروا عليه آلاء لا يطأهن شهرا، فاعتزلهن في مشربته حتى ظن الصحابة أنه طلق نساءه عليه الصلاة والسلام. إذن في أساليب، اخرج من البيت، خلها تطاطي وتواطي إلى ما يطيح الحطب، تراها عسيب، عسيب من إيه؟ من نار، ما أسرع ما يشتعل وما أسرع ما يرمد وينتهي. أما تحب عقلك بعقلها، النتيجة إيش؟ والله استفزتني يا شيخ، والله سبتني وسبت أهلي وتفلت في وجهي. تبيها امرأة اصبر على غثائها، ما تبيها سرحها بإحسان والحمد لله، وخل عنا الهياط الفاضي، خل عنا التعذر، فإن أكثر المستفتين في الطلاق يقدمون الأعذار، وربما الإخوان سمعوا ذلك منا قبل قليل، والله أنا في غضب وعندي سكر وعندي قيلون وعندي كذا وعندي ضغط، كل هذا تقديم علشان يتعاطف معه المفتي فيرجعها له، وتصير في ظهر من؟ في ظهر المفتي. المسائل ما تكون بهذه الطريقة. أغضبتك أزعلتك أخرج من البيت، الحمد لله مخباتك مليان، اذهب، والله ما تعدو سويعات اللي هي تدورك وتشغل عليك الجوال، ولا لا يا أخواني؟ من كنت صامل سكر الجوال يوم يومين، حمسها على جمر الغضاء. لكن وينهم ذلك يبيه رجال الله يخلف على المسلمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.